واحد هذه ما ريون شوف هل شو كان يزعل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit, nous en étions arrivés à la dernière partie de l'introduction: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que la hanifiya, la religion de Ibrahim, est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui vouant un culte exclusif. Et Allah a ordonné cela à toutes ses créatures et les a créées pour cela. Allah nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les démons et les hommes qu'afin qu'ils ne m'adorent. Et le sens qu'ils ne m'adorent, qu'ils m'unifient. Et la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné, c'est التوحيد, le fait de l'unifier ou bien l'unifier dans l'adoration. Et la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait interdit, c'est l'association, le fait d'invoquer autre chose avec lui. Et la preuve est que Allah dit dans le Coran: وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est-à-dire adorer Allah et ne lui associer rien. وَصَلْنَا إِلَى آخِرْ هذا الجزء من المقدمة. ويقول المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وصدق المؤلف رحمه الله، فإن أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى هو الشرك. فلا يوجد ذنب عصي به الله تبارك وتعالى على وجه الأرض أعظم من الشرك على الإطلاق. فينبغي للمسلم أن يرتب الذنوب في قلبه، فكما نستنكر من يقتل ومن يزني ومن يسرق ومن يعق والديه ومن يفعل ويفعل، وإذا ارتكب الشرك أمام أعيننا لا نحرك ساكنا. فكم من أناس يسمع بأناس يذهبون إلى المشاهد ويذبحون للأولياء ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، وذلك لا يحرك عليهم ساكنا. وإذا أخبروا أن شخصا مثلا قتل أمه أو قتل أباه يقول: اللهم هذا منكر. ما هو الأعظم؟ أن تشرك بالله أو أن تقتل أمك؟ شرك بالله تبارك وتعالى أعظم، فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك من يشرك بالله حرام عليه الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك الشرك يحبط العمل، فالعمل الذي عملته طوال حياتك سنوات طوال تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتفعل وتفعل إذا أشركت بالله تبارك وتعالى هذه الأعمال تردها هباء منثورا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك هو أكبر الكبائر, هو أكبر الكبائر, فينبغي للمسلم أن يرتب الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اجتنبوا السبع الموبقات فقال الصحابة وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس. والدليل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن الإشراك به بأي شيء كائنا ما كان. فلا يجوز لك أن تشرك بالله ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فلا يجوز لك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تدعو جبريل عليه السلام وتدعو الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء. العبادة تكون لله وحده لا شريك له. Donc nous étions arrivés à la dernière partie de l'introduction où l'auteur nous dit que la plus grande chose qu'Allah ait interdit, c'est l'association, le fait d'invoquer autre avec Allah. Et la preuve en est que Allah nous dit dans le Coran wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, adorer Allah et ne lui associer rien. Donc il faut que le musulman connaisse les plus grandes choses qui lui sont demandées et qu'il connaisse également les plus grandes choses qui lui sont interdites. Car donc l'islam, donc c'est un tout, il faut faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire et éviter tout ce qu'Allah a interdit. Mais il faut également que le musulman connaisse le rang de chaque adoration. Donc la plus grande chose qu'Allah ait ordonné, c'est at-tawhid, et la plus grande chose qu'Allah ait interdit, c'est الشرك بالله, c'est-à-dire l'association. Et donc si on sait que c'est la plus grande chose qui est interdite à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que tout ce qui vient après parmi les interdictions sont moins graves que l'association, comme par exemple le meurtre, la fornication, le vol, la désobéissance aux parents, également le mensonge, etc., etc. Donc ça c'est des très grands péchés. La sorcellerie, également le fait d'insulter les gens. Mais l'association est pire que tout cela. Et donc il faut que le musulman, lorsqu'il entend parler de gens qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur s'agite. Plus encore que lorsqu'il entend par exemple qu'une personne a tué tant ou tant de personnes, ou bien qu'une personne a volé tant ou tant d'argent. En général, les gens, quand ils entendent parler de ça, ils crient à haute voix en disant que c'est haram, c'est interdit par l'islam, etc., etc. Mais lorsqu'ils entendent que des gens vont à tel ou tel endroit, invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sacrifient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, demandent protection auprès d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peu de musulmans, cela ne provoque que très peu de réponses chez les musulmans. En général, ils savent que c'est interdit, mais cela ne les provoque pas plus que d'autres péchés. Donc il faut que le musulman donc il classe les péchés comme la religion les a classés. Donc le shirk, c'est le plus grand des péchés. Donc c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah pardonne, ne pardonne pas que l'on lui associe quelque chose, et il pardonne ce qui est en dessous de cela à qui il veut. C'est-à-dire si la personne meurt associatrice, Allah ne lui pardonnera jamais. Si la personne meurt donc musulmane sur التوحيد, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en ayant commis par exemple des grands péchés, sans s'être répandu de cela. Admettons, la personne buvait de l'alcool, la personne forniquait, la personne volait, et qu'elle meure sans s'être répandu. C'est quoi sa destination? Hein? Comment? Il va peut-être se faire pardonner, cette personne. Nous disons, « Ou à terre de la Mashiach. »« Incha Allah, wa incha, azabahu ala qadri jalimati. » Il est donc sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, s'il veut, il lui pardonne. Et s'il veut, donc il le châtiera en fonction de ses péchés. Donc voilà ce qu'il faut que le musulman il sache par rapport à... aux gens qui meurent donc sur des grands péchés sans s'être répandus. Ensuite, s'ils se répandent avant la mort, Allah dit wa innal ghaffara liman tab wa amana wa amila salihan thumma tada. Allah pardonne à qui se répandit. Inna Allaha yatubu ala man tab. Mais si la personne ne se répand pas, on dit wa tahta mashiatillah. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonnera, et s'il veut, il le châtiera en fonction de ses péchés. En ce qui concerne le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Également, si l'associateur ne rentrera pas au paradis, Allah il nous dit « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'ahu an-nar » Celui qui associe quelque chose à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa demeure sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. « Wa ma lidh-dhalimina min ansar » C'est-à-dire, les injustes n'auront pas de personne pour les secourir. Également, l'association annule les œuvres. Admettons que la personne, pendant des années, elle prie, elle jeûne, elle fait l'aumône, elle ordonne le bien, elle interdit le blâmable, elle fait le pèlerinage, elle est bonne avec ses parents, etc., etc. Et qu'un jour, elle consacre une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lève ses mains et invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sacrifie un animal pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces œuvres-là qu'elle aura pu faire pendant des années seront rendues au néant. Allah nous dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons ramené tout ce qu'ils avaient fait comme œuvres et nous les avons rendus tels de la poussière éparpillée. Et Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Tu associes quelque chose à Allah, tes œuvres seront rendues nulles. Mais également, le shirk, c'est le plus grand des péchés. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent quand il était questionné au sujet des péchés, il citait toujours le shirk au billah. Antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Le fait de donner à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Lorsqu'il a parlé des sept péchés, le mubiqat qui amène à la perte de l'individu, il a cité la shirk, ensuite il a cité la sihr, la sorcellerie. Donc Allah il dit ensuite wa'budu Allaha wa la tushriku bi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien. Rien, c'est-à-dire rien, quelle que soit cette chose. Ni un prophète, ni un ange. Et les autres à plus forte raison, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni Jibril alayhi salam. ثم يقول المؤلف فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Donc là, l'auteur rentre dans ce que l'on appelle donc al-usul al-thalatha. Donc nous avons fini l'introduction, nous allons rentrer dans le sujet du livre, donc qui sont les trois bases. Il nous dit, si tu es questionné et qu'on te dit quelles sont les trois bases qu'il est obligatoire de connaître pour chaque homme. Répond alors la connaissance du serviteur, ou bien que le serviteur connaisse son Seigneur, et qu'il connaisse sa religion, et qu'il connaisse son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on te dit, qui est ton Seigneur, dis, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué et a éduqué le monde entier par ses bienfaits, et c'est celui que j'adore, et je n'adore personne en dehors de lui. La preuve à cela, Allah nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen. La louange entière appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Et tout ce qui est en dehors d'Allah rentre dans ce que l'on appelle Al-Alam. Donc nous avons Allah et nous avons Al-Alamin. Tout ce qui est autre qu'Allah rentre dans ce qu'on appelle Al-Alamin. Les hommes, les démons, les animaux, les mers, toute la terre, les cieux, tout ce qui est autre qu'Allah rentre dans ce que l'on appelle Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah wa Rabbul Alamin. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah s'appelle Alam, et je suis une partie de cet univers, c'est-à-dire Al-Alam. إذن يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألك سائل يعني فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها هذه الأصول الثلاثة هي الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره فالإنسان في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما من ربك وما دينك وما تقول في الرجل أو في هذا الرجل الذي بعث فيكم فالمؤمن الموفق يجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التوفيق يكون من الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية الكريمة بقول أنها في فتنة القبر في سؤال الملكين ولهذا لأجل عظم الموقف يجب على المسلم أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف دينه حتى يستطيع أن يجيب عن أسئلة الملكين ومع الأسف كثير من المسلمين الآن لا يعرفون ربهم ولا يعرفون نبيهم ولا يعرفون عن دينهم شيئا وهم مسلمون هذا موجود الآن عندنا مثلا في فرنسا يعني شخص يسلم أنا أجزم شخص يسلم في ستة أشهر ممكن يجمع المعرفة لعن شخص ولد مسلما في ستة أشهر ممكن يجمع لجميع يعني معلومات التي توجد عند شخص ولد مسلما هذا موجود ولا لا؟ لأن الناس لا يعرفون دينهم أصلا عندما تسأل لمتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره يعني وقت الوحي وكم كان عمره عندما توفي وكم جلس في مكة وكم جلس في المدينة من يجيب مجيب ممتلئ يجيبك اثنان أو ثلاثة لماذا لا يعرفون دينهم وعندما تسأل عن يعني صفات الله تبارك وتعالى وعن أفعال الله تبارك وتعالى وعن الدنيا عن الآخرة لا يعرفون شيئا وإذا سألتهم عن أحكام الإسلام لا يعرفون شيئا كل سنة تأتي نفس الأسئلة لأن الناس لا يهتمون بدينهم لا يهتمون بدينهم فالمسلم يهتم بدينه فيتعلم أو يحاول أن يعرف ربه ودينه ونبيه حتى يوفقه الله تبارك وتعالى في الآخرة لإجابة أسئلة الملك donc L'auteur nous dit, si on vous questionne, quelles sont les trois bases qu'il est donc obligatoire pour chaque individu de connaître, dit il est obligatoire de connaître que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète. Donc ces trois choses sont des choses très importantes du fait que ce sont les trois choses sur lesquelles seront questionnés tous les individus dans leur tombe. Donc dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala enverra donc deux anges, Munkarun wa Nakir, qui viendront donc questionner chaque individu dès qu'il est enterré, mais dès qu'il meurt, en lui disant: quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, et que dis-tu sur cet homme qui a été envoyé vers vous, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, ou bien le croyant, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité donc une bonne réponse, il répondra: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que le musulman essaye de connaître ces choses-là ici-bas, afin que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala justement l'affermisse et lui permette de répondre à ces questions. Déjà, il pense que c'est facile. Ana muslim, fabittali sa'ujib. Je suis musulman, donc forcément je vais répondre. Tu ne connaissais pas ta religion ici-bas. Tu ne connaissais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne connais rien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne connais rien sur les règles de l'islam, les choses basiques de l'islam, tu ne les connais pas. Et tu penses que dans l'au-delà, tu vas répondre forcément parce que tu t'appelles Mohammed ou bien Ali. Donc comme on a dit en arabe, ici en France, une personne par exemple qui rentre dans l'islam, au bout de 6 mois, bi'idhnillah, elle peut obtenir ou bien connaître les mêmes choses que connaît un musulman de naissance. Tellement le niveau des musulmans est très bas dans les connaissances religieuses. Les musulmans, on leur demande des questions basiques sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses attributs, sur ses bienfaits, etc. Ils ne connaissent pas grand chose. On leur pose des questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant: qui était le nom de ses parents? Quand est-ce qu'est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel âge avait-il lorsque la révélation lui est venue? Combien de temps est-il passé à la Mecque? Combien de temps est-il passé à Médine? Quelle année est-il décédé? Etc. Le nombre de batailles ou bien des choses comme ça, les gens ne connaissent strictement rien. Comment yawm al-qiyama, tu pourras dire Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire Dini l'islam, alors que les choses toutes très simples de l'islam, on ne les connaît pas. Donc le musulman, donc il apprend à connaître son Seigneur, il apprend à connaître sa religion, à connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas, afin que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les réponses aux anges. Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Inna al-'abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u قرع نعاله أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، أن يرى مقامه في النار ويرى مقامه في الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطارق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن والحديث في البخاري. وذكرنا أن اليوم في الخطبة في حديث عن البراء بن عازب أن الإنسان يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا مالك رضي الله عنه il nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque le serviteur est déposé dans sa tombe, donc après sa mort, et que ses amis s'en vont, il entend le son de leur souliers. Et c'est alors que deux anges lui viennent et le font s'asseoir et lui disent alors: que disais-tu sur cet homme Mohammed? Donc le croyant dira: j'atteste que c'est le serviteur d'Allah et son messager. Et on lui dira alors: observe donc ta demeure en enfer, donc l'endroit vers lequel tu devais aller en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a échangé par une demeure au paradis. Donc il voit sa demeure au paradis et sa demeure en enfer. Quant à l'hypocrite ou bien le mécréant, il lui sera dit que disais-tu sur cet homme, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dira la adri, je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. Je disais ce que les gens disaient. Les anges lui diront alors la adraita wa la talait, c'est-à-dire tu n'as pas su ni suivi. Et il sera alors tapé avec un marteau de fer entre ses deux oreilles, c'est-à-dire sur son visage, et il criera d'un cri qui sera entendu de tous, sauf des anges et des démons. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُولْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. إذن الآن لابد أن تحاول أن تعرف ربك. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمه. من ربك؟ من خالقك ورازقك ومعبودك؟ كلمة الرب من الفعل رب يربي تربية. الله سبحانه وتعالى هو ربنا والذي ربانا, والمراد بالتربية هو إصلاح شؤون الغير و لتحسين الرعاية. فالله سبحانه وتعالى يصلح شؤوننا وكذلك يراعي أحوالنا التي نحن عليها. فالله سبحانه وتعالى ربانا ورب جميع العالمين بنعمه. فالله سبحانه وتعالى يخلقنا ويرزقنا قبل أن نولد. فالله سبحانه وتعالى يسوق الرزق إلى الجنين وهو في بطن أمه. فهو الجنين في بطن أمه, الله سبحانه وتعالى يسوق له الرزق, ولا حول ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى. ثم عندما تخرج إلى هذا الوجود فإن الله تبارك وتعالى يسوق إليك أنواع أخرى من الأرزاق إلى يومنا هذا, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الذي يعني خلقنا ورزقنا هو وحده الذي يستحق العبادة, ولهذا تقول وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذم الذين يعبدون الذين لا يخلقون. قال الله سبحانه وتعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لا, قبل ذلك الله أكبر, قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تبصرون. الذي يخلق كمن لا يخلق, فالناس عندما يصرفون أنواع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى يصرفونها للمخلوقين, فكيف تخصص عبادة لمن هو مخلوق ولا تخصصها للخالق سبحانه وتعالى؟ فالذي يخلق ويرزق هو وحده المستحق للعبادة, والدليل قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. Donc, ensuite, si on vous dit qui est votre Seigneur, vous direz mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué et a éduqué donc tout l'univers par ses bienfaits. Donc le mot Rabb vient du verbe Rabba yurabbi tarbiyatan, c'est-à-dire éduquer. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a éduqués et a éduqué tous les hommes. Le sens de l'éducation, donc c'est le fait qui nous ait créé, qui nous ait donné notre subsistance, le fait qui nous guide vers les choses qui nous apportent du bien. Donc toute personne sensée, musulman ou non musulmane, recherche les choses qui lui sont profitables. Donc ça fait partie de l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donnée aux hommes. Mais Allah a donné une éducation spéciale donc à ses alliés, les awliya'ihi, c'est-à-dire en plus de l'éducation générale qu'il a donnée à tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala les a éduqués vers l'iman, et également il a éloigné d'eux les choses qui sont des obstacles justement à la foi et à l'islam, toutes les choses donc qui s'interpose entre le musulman et sa foi. Donc ça c'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ensuite c'est Allah qui a éduqué tout l'univers par ses bienfaits. Donc même avant la naissance, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait parvenir notre subsistance. Lorsque l'homme est dans le ventre de sa mère, ou bien dans l'utérus de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait parvenir sa subsistance, avant même sa naissance. Donc la subsistance de la personne, le rizq, elle est déjà inscrite à l'homme avant même sa naissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait parvenir sa subsistance, donc cela est par ses bienfaits et sa bonté. Et donc celui qui crée et celui qui donne la subsistance aux hommes est le seul qui mérite d'être adoré. Car donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a blâmé ceux qui adorent des créatures en dehors du Créateur. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Est-ce que celui qui ne crée pas est comme celui qui crée? Wa yushrikuna bihi et ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne créent rien alors qu'eux-mêmes ont été créés. والدليل قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. الإنسان في سورة الفاتحة يحمد الله تبارك وتعالى ويخصص له الحمد فتقول الحمد لله رب العالمين فجميع المحاميد لله تبارك وتعالى. فالحمد هو أن تصف والاعتراف بالممدوح بصفاته الجميلة بالمحبة والتعظيم. الله سبحانه وتعالى تحبه وتعظمه وتذكره بصفاته الجميلة. ثم يقول وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقول بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Ensuite, si on vous questionne et on vous dit « Comment as-tu connu ton Seigneur ?» Tu réponds en disant « Par ses signes et par ses créatures. » Parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les sept cieux, les sept terres et ce qu'il y a entre les deux. Et la preuve à cela, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, mais prosternez-vous pour Allah, qui est celui qui les a créés, si vous l'adorez seul. Et il dit dans un autre verset, votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, ensuite il s'est établi sur le trône, il fait rentrer la nuit dans le jour, et les deux donc se suivent très rapidement, et le soleil et la lune et les étoiles donc sont guidés par les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. À lui seul appartient la création et l'ordre. Qu'Allah soit glorifié, le Seigneur de l'univers. Et donc le Seigneur, Rabb, est celui qui doit être adoré. Car Allah nous dit dans le Coran, ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédé afin que vous soyez pieux. Celui qui a fait pour vous la terre tel un nid et le ciel tel un toit et a fait descendre du ciel de l'eau et a fait sortir par cette eau des végétations qui sont une subsistance pour vous. Donc ne donnez point d'associer à Allah alors que vous savez. Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit que le créateur de toutes ces choses-là, c'est-à-dire de la terre, les hommes, qui a créé les hommes, de la terre, le créateur de la terre, le créateur des cieux, le créateur de la pluie, le créateur de la végétation, est le seul qui mérite d'être adoré. هذا المؤلف هنا أن يعطينا أدلة على معرفة الله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك الآن أحيانا يعني يكون الجدال بين يعني رجل مسلم ورجل ملحد لا يؤمن بإله. فأنت إذا أردت أن تبين له وجود الله تبارك وتعالى لابد أن تستدل، ولا يمكن لك أن تأتي بالقرآن لأنه أصلا لا يؤمن به، فلابد أن تخاطبه بما يشاهده هو. فهو يرى الليل ويرى النهار ويرى الشمس ويرى القمر ويرى البحار ويرى الأنهار ويرى الجبال ويرى الإنسان. فأنت عرفت ربك بهذه الآيات، فبما تستدل على معرفتك معبودك وخالقك؟ فتقول بآياته. والآيات، هناك آيات شرعية يعني في القرآن مثلا، فالإنسان إذا تأمل القرآن الكريم يستطيع أن يستدل بالقرآن الكريم على وجود الله تبارك وتعالى، لأن هذا الكتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب دعا إلى أقوم طريق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلو نظرت إلى الأخلاق التي يدعو إليها القرآن لعرفت أنه من عند الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى يعني فصاحة كلام الله وبلاغته وأسلوبه لرأيت أنه من عند الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى تحدى الفصحاء والبلاغاء أن يأتوا بسورة كسورة من القرآن ولو بأقصر سورة. أقصر سورة هي سورة الكوثر، فما استطاع أحد إلى يومنا هذا أن يأتي بسورة كسورة الكوثر. هذا يسمى بالإعجاز. الناس عاجزون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الناس كلهم، لو كان بعضهم لبعض ظاهرا. ولكن هناك آيات كونية، أن الآيات الشرعية هي التي في القرآن والآيات الكونية هي التي نشاهدها من الليل والنهار والشمس والقمر والبحار إلى غير ذلك. فنستطيع أن نستدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. أول يعني آية ذكرها المؤلف رحمه الله هو الليل، فقال أن الليل آية على معرفة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقال تعالى: واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار. فالليل وكذلك النهار يعني يتبع الليل النهار، وكذلك يتبع النهار الليل. فالليل يذهب ويأتي النهار، ليس شيء بينهما. وكل هذا التتابع وهذا التعاقب بين الليل والنهار يكون بانتظام كامل، يكون بانتظام كامل. لا يوجد يوم، يعني لا يوجد في يوم يعني خلل تقني مثلا أن يتأخر الليل، لا، الليل يأتي في الوقت الفلاني ولا يتأخر، لأنه أرسله الله تبارك وتعالى. وكذلك مما يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى بالليل والنهار اختلافهما بالطول والقصر. فالليل يطول في فصل الشتاء ويقصر في فصل الصيف، والنهار العكس، يطول في فصل الصيف ويقصر في فصل الشتاء. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وكما قلنا هذا التعاقب وهذا التناسق وهذا التتابع بين الليل والنهار يأتي بشكل منتظم. الله سبحانه وتعالى كذلك لو كان الليل وحده ليس معه نهار، طيب لتعطلت مصالح العباد ولا لا؟ كيف ستعمل؟ وكيف يعني ستعيش؟ وكذلك لو كان اليوم كله نهار، طيب متى سترتاح؟ متى ستنام؟ فالله سبحانه وتعالى كما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الليل أنت تسكن فيه وترتاح وتنام، وفي النهار تبتغي فضل الله تبارك وتعالى بالعمل، تبتغي فضل الله تبارك وتعالى بالعمل. Donc le premier signe qu'a cité l'auteur, c'est la nuit. Donc, il nous dit que parmi les choses qui font que le serviteur connaît son Seigneur, donc la nuit et le jour, car les deux vont ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela dans de nombreux versets du Coran, en nous disant: yulijul layla fil nahar, il fait rentrer la nuit dans le jour et il fait rentrer le jour dans la nuit. Également, il nous dit que dans la création des cieux et de la terre et dans la différence qu'il y a entre donc la nuit et le jour, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Et donc la nuit et le jour donc se suivent les uns les autres. Lorsque la nuit part, le jour arrive. Lorsque le jour arrive, la nuit part. Et donc tout cela a lieu avec donc d'une manière parfaite. Donc d'une manière ordonnée et parfaite, car cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas un jour sans pendant lequel donc ce programme est respecté. Donc il n'y a rien entre le jour et la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. Par rapport au jeûne, lorsque le jour part et que la nuit arrive, le jeûne est rompu. Donc il n'y a rien entre les deux. Donc cela prouve que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, en été, donc le jour est plus long que la nuit, et en hiver, la nuit est plus longue que le jour. Donc cela également, et cela chaque année, sans qu'il n'y ait aucun problème dans cette donc dans ce programme. Ce programme est respecté année après année, et donc cela prouve que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, nous trouvons des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit et le jour, car si toute la journée était faite de nuit ou bien toute la journée était faite de jour, la vie ne serait pas vivable. Donc la personne n'aurait pas de moment pour œuvrer, pour travailler, et également n'aurait pas de moment pour se reposer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que par sa miséricorde, justement, il vous a donné la nuit et le jour afin de vous reposer, et afin également de rechercher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant la journée. ثم قال والشمس والقمر كذلك من آيات الله تبارك وتعالى الشمس والقمر. فالله سبحانه وتعالى خلقهما وجعل لهما منافع عظيمة, فبالشمس تحصل الحرارة على الأرض, فنحن ننتفع بحرارة الشمس, وكذلك ننتفع بضوء القمر, وكذلك بالقمر نعرف مواقيت العبادات, فلا نعرف دخول شهر رمضان إلا برؤية هلال رمضان, ولا نعرف وقت الحج إلا برؤية هلال ذي الحجة. كذلك فالشمس والقمر كذلك يدلان على يعني وجود الله تبارك وتعالى ولا وحدانيته. Donc également le soleil et la lune sont des signes montrant donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le soleil, les gens tirent profit de la chaleur du soleil et également de la lumière de la lune, de la lumière également du soleil, car s'il n'y avait pas de soleil, donc il n'y aurait pas de jour ni de nuit. Et également grâce à la lune, les gens donc peuvent connaître donc le temps, ils connaissent le début des mois et ils connaissent les moments de leur adoration. Donc pour le mois de Ramadan par exemple, nous ne connaissons le début du mois de Ramadan qu'en observant le nouveau croissant de lune. Et également pour le Hajj et pour ceux qui jeûnent, par exemple, Ayyam al-Bidh, donc les jours de pleine lune, etc., etc. Donc la lune apparaît premièrement donc très fine, et puis elle grandit jour après jour. Donc ceux-là sont des signes prouvant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما ثم يعني ذكر أن من مخلوقاته أن هناك آيات تعرف من خلالها رب العالمين وكذلك مخلوقات, وهذه المخلوقات في الحقيقة هي نفسها آيات فكل شيء سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق فيقول السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما السماوات وكذلك الأراضون من أعظم آيات الله تبارك وتعالى المشاهدة بالأبصار قال الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وكذلك السماء من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى وفيها كواكب وفيها نجوم وهي مرتفعة من غير عمد ترونها قال تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فالمسلم عليه أن ينبهر أمام سعتها وأمام ارتفاعها وأمام كواكبها وكذلك عليه أن ينبهر أمام الأرض وكثافتها وجبالها والأنهار والهواء والبحار فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يكثر من ذكر السماوات والأرض قال الله تبارك وتعالى في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذا يدل على أن المؤمن أن يتأمل في الليل ويتأمل في النهار ويتأمل في السماوات والأرض وأن في ذلك لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول donc également parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala prouvant son unicité les sept cieux et les sept terres et ce qu'il y a donc en elles et ou bien ce qu'il y a en eux et ce qu'il y a donc entre les deux donc il faut que le musulman observe donc les cieux et observe la terre car il y a dans cela donc des signes pour les gens qui réfléchissent comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala la ayatina ulil albab donc le musulman il observe la terre il observe la terre comment donc elle est vaste il observe les montagnes il observe les mers il observe donc également l'air il observe les animaux etc etc et cela lui prouve la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité également le ciel lorsque le musulman observe donc sa grandeur donc la manière dont elle a été élevée avec des c'est-à-dire sans Allah il a élevé le ciel sans pylône et également le musulman il observe donc également les étoiles le ciel et la lune et tout cela lui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala ثم قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يخبرنا أن من آيات وحدانيته الليل والنهار والشمس والقمر وكذلك غير ذلك من الآيات ثم قال وهي من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى ولكن ينبغي أن لا تغركم عظمة هذه المخلوقات ويدفعكم ذلك إلى عبادتها فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن سجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون المسلم يفرد العبادة لله تبارك وتعالى فلا تسجد للشمس وإن كانت عظيمة يعني أسجد للذي خلق الشمس لا تسجد للقمر ولكن أسجد للذي خلق القمر donc Allah nous dit dans le verset de surat Fussilat Parmi ces signes, la nuit et le jour, et le soleil et la lune, ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, mais vous prosternez-vous pour Allah qui les a créés si vous l'adorez seul. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, donc il nous cite des signes prouvant son unicité et sa grandeur, donc la nuit, le jour, le soleil et la lune, et donc ces signes sont parmi les plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré leur grandeur, cela ne doit pas nous inciter à les adorer. Donc le musulman n'adore pas le soleil ni la lune, mais au contraire, il adore celui qui a créé le soleil et la lune, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. الآية الثانية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أول يوم كان يوم الأحد وآخر يوم كان يوم الجمعة. ثم بعد ذلك استوى على العرش. يعني ارتفع سبحانه وتعالى على عرشه بصفة تليق به. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر. يعني يغشي الليل النهار, يعني يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل. يطلبه حثيثا, فكل واحد واحد وكل واحد منهما يتبع الآخر بسرعة. يعني حثيثا يعني سراعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كذلك الله خلق الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات, فإن الله تبارك وتعالى سخرها بأمره. ثم قال ألا له الخلق والأمر. فالخلق كله لله تبارك وتعالى, والأمر كذلك كله لله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك الله رب العالمين. Donc deuxième verset, il nous dit que votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi sur le trône. Donc en six jours, le premier jour était donc un dimanche et le dernier jour était le vendredi. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône. Cela est cité à plusieurs endroits du Coran, à sept endroits du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'établit sur son trône, donc d'une manière lui étant propre. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala recouvre la nuit par le jour, et il recouvre le jour par la nuit. Et chacun des deux, donc, suit l'autre. Comme nous avons dit tout à l'heure, la nuit suit le jour, et le jour suit la nuit. Et le soleil et la lune, et les étoiles musakharatin bi amri, c'est-à-dire que le soleil, la lune et les étoiles donc sont sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit ala lahu al-khalqu wal amr, c'est-à-dire n'appartient ou bien la création et l'ordre appartiennent à lui seul, tabarakallahu rabbul alamin. Thumma qal والرب هو المعبود. والدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الرب هو المعبود. ذكرنا أن كلمة الرب مأخوذة من التربية, وهو إصلاح شؤون الغير ورعاية أمره. فإذا أصلحت شأن الغير ورعيته تكون مربيا. فمنه مثلا كلمة الربيب. الربيب يكون يعني ولد الزوجة, مثلا كنت الزوجة قد كانت متزوجة برجل آخر فطلقها أو توفي ولها ابن, هذا الابن يسمى ربيب لأنك ليس ولدا لك ولكن أنت تربي. وربائبكم التي في حجوركم كما قال الله عز وجل. فالرب مأخوذ من التربية. والرب بمعنى المالك والمصلح. وكذلك هو المعبود. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا, وبالتالي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فقال في آية سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فيقول يا أيها الناس، يخاطب جميع الناس، وهذا الأمر أول أمر في القرآن، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر جاء في القرآن هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتقون سخط الله تبارك وتعالى وغضبه، أو تتقون تكونوا من المتقين. طيب لماذا نعبد الله تبارك وتعالى؟ لأنه هو الذي جعل لنا الأرض فراشا، يعني مهدا، والسماء بناء، السماء كسقف البيت، جعلنا السماء سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الأدلة التي تجعلنا نعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له رزقا لكم. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. لماذا تجعلون لله النظراء وشركاء وهم لا يفعلون ذلك؟ هم لا يجعلون لكم الأرض فراشا ولا يجعلون لكم السماء بناء، الذي فعل ذلك هو الله تبارك وتعالى. فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير هو الإمام المحدث المفسر الدمشقي، ولد سنة 700 وتوفي سنة 74 و700، وكان من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كتب كثيرة منها تفسير القرآن العظيم ومنها البداية والنهاية وغير ذلك من الكتب. يقول رحمه الله الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، الذي خلق الأرض وخلق السماء وخلق الماء وأخرج يعني الثمرات، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Il nous dit ensuite الرب هو المعبود، c'est-à-dire que le Seigneur c'est celui qui est adoré. Car Allah nous dit dans le Coran ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux avant vous afin que vous atteigniez, pas que vous soyez pieux, ou bien afin que vous évitiez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, donc le verset 21 du Coran de Surat al-Baqarah, c'est le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Le premier ordre qu'Allah ait donné dans le Coran, c'est celui-ci. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. C'est-à-dire, aux gens, il n'a même pas dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Il ne s'adresse pas aux croyants seulement, il a dit Ya ayyuhan nas. Il s'adresse à tous les hommes. Adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédé afin donc que vous atteigniez la piété. Et donc, ensuite, il va nous citer les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait et qui sont des causes nous amenant à l'adorer seul. Il nous dit, c'est lui qui a fait de la terre pour vous un firash, c'est-à-dire un lit, un berceau donc sur lequel donc nous vivons. Et le ciel tel une fondation. Donc le ciel pour nous est semblable à un plafond. Le ciel pour nous est semblable à un plafond. Et Allah a fait descendre donc du ciel, donc il y a des nuages, de l'eau, avec laquelle il fait sortir des végétations qui sont une subsistance pour vous. Allah il nous dit ensuite, le fait que vous sachiez toutes ces choses-là, et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait cela sans associer, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne lui donnez pas donc d'associer alors que vous savez. Vous savez très bien que ceux que vous adorez Ce ne sont pas eux qui ont créé la terre, ce ne sont pas eux qui ont créé le ciel, ce ne sont pas eux qui font descendre la pluie. Donc pourquoi vous donnez donc des associés à Allah alors que vous savez très bien? Ibn Kathir, rahimahullah, donc le célèbre Mufassir, donc qui est né en l'an 700 de l'Hégire et qui est décédé en l'an 774, donc qui était donc à Dimashq en Syrie, et qui donc a de nombreux livres. Parmi son livre le plus célèbre, donc c'est Tafsir al-Qur'an al-Azim, donc l'explication du Coran. Il y a également un livre sur l'histoire de la création de Adam alayhi salam jusqu'à son époque à lui, qui s'appelle Al-Bidaya wa Al-Nihaya, donc le début et la fin. Il nous dit Al-Khaliq li hadhihi al-ashya wa al-mustahiq lil-ibada. Donc il a dit cela à l'explication de ce verset. C'est-à-dire celui qui a créé toutes ces choses-là est celui qui mérite d'être adoré. Donc celui qui a créé la terre, le ciel, l'eau, la végétation et toutes les choses est le seul qui mérite d'être adoré. ثم يقول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة ورهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc après nous avoir dit que Allah subhanahu wa ta'ala était le seul qui méritait l'adoration, il va nous citer les différentes sortes d'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Il nous dit les différentes sortes d'adoration qu'Allah a ordonnées, comme l'islam, comme l'iman, donc l'islam, l'iman, la foi, l'ihsan. Donc on va expliquer toutes ces choses-là, l'ihsan, donc la perfection. Et parmi ces choses-là également, ad-du'a, l'invocation, al-khawf, la peur, al-raja, l'espoir, al-tawakkul, donc le fait de s'en remettre à Allah, al-raghbatu, c'est-à-dire l'amour, al-raghbatu, la crainte, al-khushu', c'est-à-dire la quiétude, al-khashyatu, également la crainte, al-inabatu, donc le fait de revenir à Allah, al-isti'anatu, le fait de chercher secours, al-isti'adhatu, le fait de chercher protection, al-istighathatu, le fait de demander de l'aide, al-dhabh, le fait de sacrifier, al-nadhr, donc le vœu, wa ghayru dhalika min anwa' al-ibada, et toutes les autres sortes d'adoration qu'Allah a ordonné de faire pour lui exclusivement. La preuve à cela, car Allah nous dit wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. C'est-à-dire que les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. إذن بعد أن ذكر وجوب العبادة لله وحده لا شريك له ذكر أنواع العبادة وذكرنا أكثر من مرة أن العبادة يعني معناها أشمل وأوسع مما نتصور. معظم الناس إذا سئل عن العبادة ما هي فيقول هي الصلاة وهي الصيام وهي الحج وغير ذلك. لا، يعني العبادة أشمل وأعم من هذا. صحيح أن الصلاة والصوم والحج كل ذلك داخل في العبادة، ولكن هذه العبادات ليست يعني العبادة وحدها. فشيخ الإسلام رحمه الله عرف العبادة بقوله هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شامل للعبادة، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إن هناك أعمال باطنة، الخوف شيء داخلي، الرغبة والرهبة وكذلك الخشية والإنابة كل هذه الأمور يعني أمور باطنة ولكن هي من أجل العبادات. إذن العبادة واسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Donc, l'adoration, ce n'est pas seulement comme on s'imagine, la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus vaste que cela. Donc, on avait cité à plusieurs reprises la définition de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah de l'adoration. Il nous dit que c'est donc un mot qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et apprécie comme parole et comme acte, qu'il soit apparent ou non apparent, donc extérieur ou bien intérieur. Car donc il y a des adorations intérieures comme l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qui le voit, personne à part toi et Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut connaître ta crainte d'Allah à part toi-même et Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a des adorations apparentes comme la prière, comme le hajj, comme également le dhabh et d'autres adorations. يقول مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان والإسلام الإيمان أو الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين. هي مراتب الدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما جاءه جبريل فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فقال الصحابة فعجبنا لا يسأله ويصدقه ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهي مراتب الدين. أول شيء أن تعمل بالأعمال الظاهرة، ثم الإيمان أن تعمل بالأعمال الباطنة الاعتقادات، ثم أعلى من ذلك أن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه، فلا تعصي الله تبارك وتعالى طرفة عين، لأنك في مراقبة دائمة لله تبارك وتعالى. فيقول مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. تجدون في كثير من آيات في آيات كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الإسلام والمسلمون والمسلمين في قصص الأمم السابقة. مثلا إبراهيم عليه السلام يقول إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ففي كثير من الآيات تجدون أن الله تبارك وتعالى يعني يتحدث عن الإسلام وعن المسلمين في الأمم في قصص الأمم السابقة، لأن الإسلام له معنى عام ودين جميع الأنبياء. كل ما كان للتعبد لله تبارك وتعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها الرسل فهو الإسلام، فيشمل ما جاء به نوح عليه السلام إلى آخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك معنى خاص للإسلام وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الزمن مثلا المسلم هو ما تبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالإسلام نسخت جميع الأديان السابقة، نسخت النصرانية وكذلك اليهودية. ولهذا أتباع موسى في زمانه هم مسلمون، أتباع عيسى في زمانه مسلمون كذلك، ولكن في زماننا المسلمون هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، ومن لم يتبعه فليس بمسلم. Donc l'islam, donc il y a deux sens à l'islam. Vous trouverez dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'islam lorsqu'il nous parle de des nations passées, donc des nations qui ont précédé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Allah il nous parle d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim il dit à sa descendance, Inna Allah astafa lakum ad-din, Allah a choisi pour vous une religion, fala tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez qu'en étant musulman, c'est-à-dire qu'en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa il dit également à son peuple, In kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, si vous croyez en Allah, remettez-vous à lui, ou bien comptez sur lui seul, si c'est lui seul, si vous êtes musulman, c'est-à-dire si vous êtes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à n'importe quelle époque. Donc les gens qui se sont soumis à Allah à l'époque de Moussa, ce sont des musulmans. Ce sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque de Isa, ce sont des musulmans. Ce sont soumis à Allah à l'époque de Nuh, ils sont musulmans également. Et donc le deuxième sens de l'islam, donc c'est un sens plus précis. Et c'est le sens qu'a pris l'islam après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et sa religion a abrogé toutes les religions précédentes. Donc comme on a dit, ceux qui ont suivi Moussa à son époque sont musulmans. Ceux qui ont suivi Isa à son époque sont musulmans. Mais ceux qui ne suivent, mais à notre époque, ceux qui ne suivent pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas musulmans. Fait qu'ils ne sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a envoyé donc un dernier prophète qui a, avec une religion qui a abrogé toutes les religions qui l'ont précédé. Donc toute personne qui n'accepte pas cela n'est pas soumise à Allah subhanahu wa ta'ala et n'est donc pas musulmane. نكتفي بهذا وسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.